كما أن الهدي هدي الهدي المسوق إذا عطب يفرق في الموضع الذي تلف فيه ذلك الهدي. وأما إذا أراد الإنسان أن يفعل اختيارا فاختيارا يكون في لفقراء مكة. وصلى الله على نبينا محمد. شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه لمؤلفه أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.